كان أجود الناس وكان أجود ما يكون في رمضان حين يلقاه جبريل فيدارسه القرآن. فلرسول الله صلى الله عليه وسلم أجود بالخير من الريح المرسلة. فلا تحقروا من المعروف شيئا يا عباد الله، لا تحقروا من المعروف شيئا، ولو أن تتقوا النار بشق تمرة، فإن الرجل يا عباد الله لا يتصدق بعدل تمرة من كسب طيب فيربيها الله جل وعلا له حتى تكون مثل الجبل العظيم. أيها الصائمون اعلموا أن للصيام سننا وآدابا ينبغي مراعاتها. ومن هذه السنن يا عباد الله أكلة السحر. نعم، أكلة السحر الذي نسميه السحر، فالذي أمر به النبي صلى الله عليه وسلم في قوله تسحروا فإن في السحور بركة، أو فإن في السحور بركة. والأفضل في هذه السنة يا عباد الله تأخيرها إلى آخر الليل، أعني تأخير السحور إلى آخر الليل، وهذا لقول رسول الله صلى الله عليه وسلم: إنا معشر الأنبياء أمرنا بتعجيل فطرنا وتأخير سحورنا وأن نضع أيماننا على شمائلنا في الصلاة. ولكن للأسف يا عباد الله فإننا نرى كثيرا من الناس اليوم ونسمع عنهم أنهم يخلون بهذه السنة، فتجد الكثير من الناس اليوم يسهرون في ليالي رمضان، معظم الليل، ثم بعد ذلك يأكلون، ولا أقول يتسحرون، يأكلون ثم ينامون، يعني ينامون قبل الفجر بساعة أو أكثر. فهؤلاء يا عباد الله قد ارتكبوا عدة أخطاء. أولا أنهم خالفوا سنة رسول الله صلى الله عليه وسلم في تأخير السحور. ثانيا أنهم صاموا قبل وقت الصيام. وثالثا أنهم ربما تركوا صلاة الفجر مع الجماعة فعصوا الله جل وعلا بترك ما أوجب عليهم. ورابعا أنهم ربما يخرجون صلاة الفجر عن وقتها فلا يصلونها إلا بعد طلوع الفجر، وهذا خطر عظيم عليهم وعلى صيامهم. يقول ربنا جل في علاه: فويل للمصلين الذين هم على صلاتهم ساهون. وقال ربنا جل في علاه: فخلف من بعدهم خلف أضاعوا الصلاة واتبعوا الشهوات فسوف يلقون غيا إلا من تاب. قال علماؤنا: إن السهو والإضاعة، يعني اللذين ذكرا في هاتين الآيتين، هما إخراج الصلاة عن وقتها. نعم، التفريط والإضاعة في الصلاة هما إخراج الصلاة عن وقتها. فاتقوا الله جل وعلا عباد الله، اتقوا الله جل وعلا أيها الصائمون، ولا تبنوا دينكم من جانب وتهدموه من جانب آخر. ومن سنن الصيام التي سنها الحبيب المصطفى صلى الله عليه وسلم تعالى عن الصحابة. الله أن من الآداب المستحبة أن يستحضر الصائم قدر نعمة الله جل وعلا عليه بالصيام، حيث وفقه له ويسره عليه حتى أتم يومه، فليسأل الله جل وعلا أن يوفقه لإتمام هذا الشهر، وليتذكر عباد الله، ليتذكر كل صائم منا، يتذكر أحوال، فليتذكر حال كثير من الناس ممن حرموا الصيام إما بموتهم قبل بلوغه أو بعجزهم عنه أو بضلالهم وإعراضهم عن القيام به. فاحمد الله جل وعلا أيها الصائم، احمد ربك جل وعلا على نعمة الصيام، احمد ربك جل وعلا أن وفقك لصيام رمضان. هذا الصيام يا عباد الله الذي هو سبب لمغفرة ذنوبنا وتكفير سيئاتنا ورفعة درجاتنا في جنات النعيم بجوار الرب الكريم. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. شهر رمضان الذي أنزل فيه القرآن هدى للناس وبينات من الهدى والفرقان، فمن شهد منكم الشهر فليصم، ومن كان مريضا أو على سفر فعدة من أيام أخر، يريد الله بكم اليسر ولا يريد بكم العسر، ولتكملوا العدة ولتكبروا الله على ما هداكم ولعلكم تشكرون. بارك الله لي ولكم في القرآن العظيم، ونفعني وإياكم بما فيه من الآيات والذكر الحكيم. أقول ما تسمعون، وأستغفر الله لي ولكم ولجميع المسلمين من كل ذنب فاستغفروه، إنه هو الغفور الرحيم. الحمد لله على فضله وإحسانه، شرع لنا الصيام والقيام لننال منه عظيم الأجر والإكرام. وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له الملك العلام، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله أفضل من صلى وصام، صلى الله عليه وعلى آله وأصحابه ومن تبعهم بإحسان وسلم تسليما كثيرا. أما بعد، اعلموا أيها الصائمون، بارك الله فيكم، اعلموا أن من الأعمال الصالحة التي يتأكد استحبابها في شهر رمضان الإكثار من الجلوس في المساجد. هكذا كان سلفنا يقولون: نجلس في المسجد ونحفظ صومنا ولا نغتاب أحدا. فأكثروا من الجلوس في المساجد يا عباد الله تفرغا لعبادة الله جل في علاه، وخاصة بعد صلاة الفجر. فقد كان رسول الله صلى الله عليه وسلم إذا صلى الفجر جلس في مصلى حتى تطلع الشمس، وكان صلى الله عليه وسلم يقول: من صلى الفجر في جماعة ثم قعد يذكر الله حتى تطلع الشمس ثم صلى ركعتين كانت له كأجر حجة وعمرة تامة تامة تامة. قال علماؤنا في شرح هذا الحديث: فهذا الأجر يلحق صاحبه في كل أيام السنة، فكيف بأيام رمضان يا عباد الله؟ فيا أمة محمد صلى الله عليه وسلم، لا تضيعوا الفرصة على أنفسكم، لا تضيعوا الفرصة على أنفسكم في هذا الشهر العظيم. واعلموا، بارك الله فيكم، اعلموا أن ليالي وأيام رمضان أزمنة فاضلة، فلا تضيعوها، لا تضيعوا الفرصة على أنفسكم. وتذكر أيها المسلم، ذكر نفسك فلعل رمضان هذا العام يكون آخر رمضان تعيشه في حياتك. ذكر نفسك بهذه الموعظة، لعل رمضان هذا العام هو آخر رمضان تعيشه في حياتك، وإنك والله لمحروم إن خرج رمضان ولم يغفر لك. قال رسول الله صلى الله عليه وسلم من صام رمضان إيمانا واحتسابا غفر له ما تقدم من ذنبه. وقال صلى الله عليه وسلم من قام رمضان إيمانا واحتسابا غفر له ما تقدم من ذنبه. فبادروا أعماركم بالتوبة يا عباد الله، بادروا أعماركم بتوبة نصوح في هذا الشهر المبارك، واغتنموا أوقاته بالإكثار من ذكر الله جل وعلا، ومن قراءة القرآن، ومن دعائه سبحانه وتعالى خاصة في أوقات الإجابة، ومنها ثلث الليل الآخر حين ينزل ربنا جل في علاه نزولا يليق بجلاله إلى السماء الدنيا، ويقول هل من سائل فأعطيه، وهل من مستغفر فأغفر له، وهل من داع فأستجيب له. اللهم يا حليم يا قيوم يا ذا الجلال والإكرام، نسألك موجبات رحمتك وعزائم مغفرتك والسلامة من كل إثم والغنيمة من كل بر والفوز بالجنة والنجاة من النار. اللهم إنا نسألك بأسمائك الحسنى وصفاتك العلى، نسألك أن تجمل بواطننا بالإخلاص لك، وأن تحسن أعمالنا باتباع رسولك صلى الله عليه وسلم والتأدب بآدابه. اللهم اهدنا وسددنا، اللهم اهدنا وسددنا، اللهم إنا نسألك الهدى والسداد، اللهم إنا نعوذ بك من زوال نعمتك وتحول عافيتك وفجاءة نقمتك وجميع سخطك. اللهم اغفر لنا وارحمنا، اللهم اغفر لنا وارحمنا، اللهم اغفر لنا وارحمنا، إنك أنت الغفور الرحيم. اللهم اجعلنا ممن صام رمضان وقامه إيمانا واحتسابا، اللهم اجعلنا ممن صام رمضان وقامه إيمانا واحتسابا، اللهم اجعلنا ممن صام رمضان وقامه إيمانا واحتسابا، واغفر لنا ولوالدينا ولجميع المسلمين. اللهم اجعل جمعنا هذا جمعا مرحوما، وتفرقنا من بعده تفرقا معصوما. اللهم من كان منا ضالا فاهده، اللهم من كان منا ضالا فاهده، اللهم من كان منا ضالا فاهده، ومن كان منا مريضا فاشفه، ومن كان منا مدانا فاقض عنه الدين يا سميع الدعاء. واعلموا عباد الله ان الله امركم بامر بدا فيه بنفسه وثنى بملائكته المسبحة بقدسه، فقال قولا كريما ان الله وملائكته يصلون على النبي يا ايها الذين امنوا صلوا عليه وسلموا تسليما. اللهم صل على محمد وعلى ال محمد، وبارك على محمد وعلى ال محمد كما صليت وباركت على ابراهيم وعلى ال ابراهيم انك حميد مجيد. سبحانك اللهم وبحمدك، اشهد ان لا اله الا انت، نستغفرك ونتوب اليك.